وأما الشجاج والضرب تختلف أحكامهما باختلاف مقاديرهما. وحكم الديان لكل مقدار دية معينة إنه لهو الحاكم العزيز المنيع. لو نشاء نفصلها بالحق وعدا من عندنا إنه لهو الموفي العليم.